إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المجالس نعرض فيها الأصول والعقيدة وأيضا الفقه والتفسير، ومعها كتب السنن. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامها، نسأل الله في عليائه أن يجعل ذلك في موازين حسنات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، ونسأل الله أن يشكر لكم هذا الصبر وهذه المثابرة على مجالس العلم. من الله علينا وعليكم بالرضا والقبول، وجعلنا من الصادقين المصدقين الصالحين المصلحين. كتاب الإجارة مع المنهاج، كتاب الإجارة وقفنا إلى قوله وهي قسمان، يعني الإجارة قسمان. موردها سيتكلم الآن على مورد الإجارة، كما قلنا على مورد المساقات مورد الإجارة. أنا سأعطيكم ضابط عام أيضا يسهل علينا وسهل علينا دائما النظر في مسائل أبواب الإجارة، وهي الإجارة فرع عن البيع. الإجارة فرع عن البيع، فكلما جوزنا البيع جوزنا الإجارة، كلما تكلمنا عن أحكام في البيع هي الأحكام تقال في الإجارة، لأن الإجارة فرع عن أصل، فرع عن أصل في البيع. قال هي قسمان، واردة على عين، واردة على عين. العين هذه كبيت كدار كعقار كسيارة، على عين أو واردة على عين، كإيجار العقار والدابة أو الدابة كالسيارة، هذه واردة الإيجار على عين، كإيجارة العقار والدابة وشخص معينين وإيجارة الذمم. يبقى إذن هي واردة على عين، كما قلنا أرض، عقار، بيت، سيارة، قل أيضا دكان، ثلاجة. فهذا هذه الأولى، يبقى واردة على عين، واردة على عين كإيجارة العقار. وهذه إيجارة كما قلنا الأصل في الإيجارة أنها تمليك منافع، أنها تمليك منافع. وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء. يعني إيش على الذمة؟ عليكم السلام عليكم. الآن هي تكون على الذمة كالسلم، كفي البيع. مش البيع، احنا قلنا البيع بيعان، قلت لك ما تقوله في البيع يسهل عليك أن تقوله في الإيجار. فالبيع احنا قلنا البيع بيعان، بيع أعيان وبيع أوصاف. عليكم السلام وبركاته. بيع أعيان وبيع أوصاف أو أوصاف، فهو بيع الأوصاف اللي هو السلم. نفس الأمر هنا، الإجارة إجارتان، إجارة أعيان وإجارة أوصاف، إجارة أعيان وإجارة أوصاف. لكن هي غير متصورة في إجارة الأوصاف، كيف وهي امتلاك منافع؟ قلنا هي إجارة كاستئجار دابة موصوفة. يعني رجل يقول له أنا الآن عندي عرس غدا وأريد سيارة وأستأجرها، يقول السيارة ليست موجودة، لكن السيارة هي بي إم، والسيارة بي إم طولها كذا، عرضها كذا، فيها لونها كذا، بالأوصاف. قال خلاص أنا رضيت باستئجار هذه السيارة، فتكون استئجار سيارة موصوفة في الذمة. أو عمل يأتيه بقماش ويقول له أريد القميص يكون طوله كذا، عرضه كذا، فيه جيب، فيه كسرة، فيها كسرتان، فإذا هذا أيضا يعتبر عمله إجارة، كأنها إجارة ذمم. هنا الآن هذه الإجارة إجارة ذمم وليست إجارة عين. فكالبيع كما قلنا بيع عين وبيع ذمة، هذا الأصل. قال وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء. وطبعا بناء هذه معناها أنه يستأجره ليبني شيئا، هذا اسمه استئجار العمل. وممكن أن نقول بأن الإيجار أيضا إجارة وقت وإجارة عمل. يمكن أن نفرع على ذلك بأن الإجارة إجارة وقت وإجارة عمل. إجارة وقت يعني هو يقول له من 7 لـ9 أو قول من 7 لـ3 أنت تعمل عندنا، سواء بقى عملت أو لم تعمل، أنتجت أم لم تنتج، 7 لـ9 أنت مرهون، أو 7 لـ3 أنت مرهون عندنا، هذه إجارة وقت. وثمرة ذلك هو وإجارة عمل، فهي إجارة وقت. فهو أنه في هذا الوقت لا يجوز له أن يزاحم هذا الوقت بعمل آخر، لا يجوز أن يزاحم هذا الوقت بعمل آخر، هذه إجارة الوقت. وإجارة عمل، أما إجارة العمل فهي يريد منك عملا بدون بغض النظر عن الوقت، يريد منك عمل معين إنتاجه ونهايته بغض النظر عن الوقت، انتهيت منه في شهر، في يوم، في يومين، في 3، في أسبوع. فيبقى هذه أيضا إجارة عمل. وهنا الإجارة كما قلنا إجارة عيان وإجارة ذمم. وهذا التقسيم الذي قسمه المصنف له حكمة، لأنه يترتب عليه أحكام، وجعل العقار من إجارة الأعيان لأنه لا يجوز في الذمة، وأيضا لا يجوز السلام في أرض ولا في دار. وطبعا مراده في بالواردة على العين ما يرتبط بالعين، وإلا فالمسألة ليست الإجارة ليست تملك أعيان بحال من الأحوال، هي تملك منافع كما بينا على هذا الباب من قبل. ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين، أو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين. وهذا للإضافة إلى المخاطب، كما لو قال استأجرت هذه الدبة فهذه إجارة عين. وقيل إجارة ذمة، لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب، فكأنه قال استحققت عليك كذا. والأمر في ذلك يعني واسع، لكن سيترتب عليها كما قلنا بعض الأحكام المختلفة. قال ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس، ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس. انظر هذا الباب، لأن هذا مهم جدا، وهذا شرط يعني صراحة لابد من طالب العلم أن يتقنه. هو عندما يقول بأنه يشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس، هذه معناها بأنه يعني بأنه أنزلها منزلة السلم، ولأن السلم قال السلم من أسلف فليسلف في كير معلوم إلى وزن معلوم، إلى في كير معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فلذلك قال ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس. طبعا هذا كرأس المال أنزله منزلة السلم، كرأس المال السلم، لأنه سلم في المنافع. وإن كان سلم في المنافع، شوف انظر الكلام أيضا على مسألة الاستصناع، خلاص الاستصناع لابد أن نقول هنا أنه سلم ولكنه ناقص الشروط. قال وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها، يعني لا يشترط فيها تعجيل الثمن في المجلس، لا يشترط ذلك. كالبيع بالضبط كما قلت بإزاء البيع في كل شيء. قال ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة، ويجوز التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة عن الثمن. وإذا أطلقت تعجلت أي ملكها المؤجر بنفس العقد، على الإطلاق يكون فيها التعجيل. قال وإن كانت معينة ملكت في الحال، واشترط كون الأجرة معلومة، وهذه من باقي الشروط التي تصح بها الإجارة. وقلنا هات الشروط التي تصح بها البيوع البيع وقلها وضعها تصويرا تاما في الإجارة، ولأن الإجارة كما قلنا فرع عن البيع، ولأن الإجارة فرع عن البيع. لذلك قال ويشترط كون الأجرة معلومة، ولأن الجهالة غرر، والغرر يفسد العقود، والغرر مبطل للعقد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أجيرا لابنة غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي. وهنا يمكن أن يقال على طعام بطني وعقبة رجلي، هذه فيها دلالة على أيضا مسألة مسألة الجهالة بأنها تغتفر هنا، شبع البطن لا يعرف، عقبة الرجل أيضا لا يعرف. هذا الكلام العلماء يقولون، المهم أنه استأجرته على هذا الباب بأن هذا كان معلوما على الحال، كان معلوما على الحال، أو أن المسألة كانت عليهم على التراضي في هذا الباب، ما كان استئجارا ولكن كان الأمر على التراضي والجعل، لأنه قال: أحتطب لهم إذا نزلوا وأحضرهم إذا ساروا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وأبا هريرة إماما، لأنه انشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، انشغل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يشترط فيها ما يشترط في البيع كما قلنا، والمسائل السابقة مسائل مهمة لابد أن تراجع، ضيعت عليك يا صبري مسائل تأسيسية مهمة في هذا الباب، غفر الله لك. قال: فلا تصح بالعمارة والعلف. طبعا تصح بالعمارة والعلف أيضا لأن فيها جهالة، والجهالة كما قلنا مفسدة للعقد، مبطلة للعقد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ولا أن يستأجره ولا ليسلخ بالجلد، يعني هذا أيضا العمل غير معلوم. قال: ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة، لأن هذه فيها أيضا فيها الجهالة، وكما قلنا بأن الإنسان في الأضحية نهى أن يعطى من الجزار منها شيء كأجرة لأنها مجهولة بهذا، والجهالة تبطل العقد كما بينا. طب الحمد لله. ولو استأجرها لترضع وأيضا في مسألة الطحن بعض ضغيب النخالة وغيرها فيها وجه أنها غير مقدور عليها، وكما قلنا سر بالإجارة سيرك بالبيع، سر بالإجارة سيرك بالبيع، كلما وضعت شرطا من شروط صحة البيع ضعه في الإجارة، كلما وضعت ما وجدت شرطا إذا اختل فسد العقد يفسد العقد أيضا في الإجارة. كلاهما ملك، لكن هذه ملك منافع والثاني ملك عيان. ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه في الحال جاز على الصحيح، كما لو ساق شريكه وشرط له الزيادة من الثمر يجوز. وهذه سبقت في المساقاة، أنه لو كان شريكا ثم ساق شريكه على بعض النخلات على ما يخرج من الثمر أو على الزيادة من الثمر من حظه، يعني زيادة على سهمه في الشراكة، فهذه زيادة للمساقاة صح ذلك. والحق بأن هذا فيها نظر، لما؟ لأن العمل وقع العمل في المشترك، والأصل في عقود الشركات أن الأعمال لا تحسب، أعمال الشركاء لا تحسب ويكون محض تبرع، والثاني لا يجوز، وهذا رجحه كثير من الأئمة، غفر الله لك يا شيخ صبري، بوركت وبورك قلمك. أما بعد الفطام فيجوز. قال: وكون المنفعة متقومة، يبقى إذن أول شيء لابد أن تكون معلومة، والأمر الثاني أن تكون متقومة من الشروط، ومتقومة سبحان الله، ومتقومة معناها حتى إذا حدث التنازع ولم يستطع أن يصل إلى حقه يصل البدل بقيمته، فتكون القيمة معلومة على البدلية حتى يحسن بذل المال في مقابلتها. قال: وكون المنفعة متقومة، فلا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت وإن روجت السلع السلعة لما؟ لأنها كأنها شوف انظر قلنا سير بالإجارة سيرك بالبيع. استغفر الله، رب يحفظكم جميعا، اللهم اجمع بيني وبين إخوتي في الجنة رب العالمين، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما أعلنا، وأنت أرحم الراحمين. بوركتم وبارك الله فيكم. فهنا قلنا سير بالإجارة سير البيع، فلا صح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة، يعني قال تعال تعال اشتري تعال تعال الأمر عندنا، هذا لا يصح استئجاره. لما؟ لأنه لا عمل. الحق أننا لابد أن نقول المقابل لابد له من عمل، المقابل لابد له من عمل، كما تقول في البيع من لا ما لا يجوز بيع أو لا يجوز شراء ما لا منفعة فيه، لا يجوز شراء ما لا منفعة فيه. فهذا أيضا حتى لو راجع السرعة وكانت المسألة يسيرة على كلمة واحدة المنفعة فيها ليست كبيرة، فكيف يأخذ العوض؟ فشوف المسألة سيرك بالإجارة على سير البيع في هذا الباب. فلا يصح أن تستأجر بياعا هو فقط يأتي، أنت ممكن أن البياع هذا حتى لو بياع بيتكلم 100 كلمة مش كلمة واحدة، ممكن نقول ليس لك أن تستأجره. لما؟ المسجل ينهي لك المسألة. أنت لو تذهب إلى محطة مصر وتنظر على ما يحدث خلاص المسألة كلها مسجلة، وهذه رسالة مسجلة ليل نهار شغال، وبعدين النهار كذب يعني والله يعوض على البائع، والمسألة حتى لو فيها خسارة وهذا شريط شغال في هذا الباب. فنقول لو استأجر من يقول هذه الكلمات يحفظها، هذه الكلمات يقولها صباح مساء، قلنا لهم تسفيه ضيع مالك، لأنك تستطيع أن تأتي بشريط مسجل يكلفك درهم أو درهمين، وبعد ذلك ليل نهار هو الذي يروج لك هذه السلعة. فلذلك وقال لك فلا صح استئجار بياع على كلمة لأنها لا قيمة لها. وقد قال بعضنا حتى لو استأجر لمن يعلمه آية واحدة في هذا الباب يعني ما صح، والصحيح الراجح أنه يصح، لأنه لا يقال منفعة آية واحدة يمكن أن تكون منجية، آية واحدة يتعلمها المرء يعمل بها تكون منجية. فهذا عوض صحيح في هذا الباب، هو متقوم. قال زوجتكها على ما معك من القرآن، يعني تعليما لها. ولذلك علماءنا فرعوا على هذا التأصيل أنه يجوز استئجار الكتاب وإن لم يقرأ، لأنه في النهاية الكتاب لو لم يقرأ من قبل من استأجره يأتي آخر يقرأه، أو يشتهر بين الناس أن هذا كتاب معوز إليه وأنه كتاب مهم ككتاب الفقه مثلا الأم للشافعي أو الرسالة للشافعي من أمتع الكتب. هذا يستأجر بعيون الإنسان، يعني لو واحد لم يحصل الرسالة للشافعي لأنه ده أعظم كتاب أصول في التاريخ، أنا أرى من لم يتقن كتاب الرسالة لم يعرف معنى الأصول، لم يشتم رائحة إتقان الأصول، فيستأجره بالعيون، يستأجر الكتاب وإن لم يقرأ. المهم أن يشتهر بين الناس بأن الناس على إعواز شديد لهذا الكتاب، وأنه كتابنا الأهمية بمكانه ومن التراث، فيأتي به فيستأجره. واستئجار الصور أيضا على ما قلنا على المذهب الراجح بأن الصور المطموسة أو الأشجار والأنهار والبحار والجبال، لأن هذه الصور صور ممتعة للنفس يجوز استئجارها، كالذي يشتري الببغاء ليسمع ترديده، أو يشتري السمك في حوض ليرى جماله، أو يشتري القرد ليرى ما يفعل، أو يشتريه للسرقة، لا يجوز هنا لمسألة المبتغى منه. فلذلك قال علماؤنا يجوز استئجار الكتاب وإن لم يقرأ، يجوز استئجار الصور والأشجار للنظر إليها، ولأن هذا فيه منفعة، هذا فيه منفعة متعة النفس، وقبل متعة النفس أنه سيصل إلى عظيم ربوبية الله جل وعلا بالنظر إلى البحار الأنهار الأشجار، هذا أصل فيه. قال وكذا دراهم ودن، قال يعني لا يصح، قال وكذا، وهذا معطوف على إيش يا شطار؟ معطوف على إيش؟ وكذا معطوف، كونوا معي، معطوف على إيش؟ لا لا لا احنا بنتكلم خلاص ماشي، أن كان فلا صح استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت. ثم قال وكذا دراهم ودنانير لتزيين وكلب للصيد. ممتاز يا جهاد، متيقظ، ممتاز. نعم، يعني معطوف على فلا يصح استئجار بياع. نعم، يبقى نقول يعني كأنه قال ولا يصح، وكذا لا يصح دراهم، يعني استئجار دراهم ودنانير للتزيين وكلب للصيد. طبعا الصيد يبقى الحراسة أيضا وللزرع، في ثلاثة أمور التي أباح فيها الشرع اقتناء الكلب، للصيد أو للحراسة أو للزرع. نعم ممتازين، نعم ممتازين، صحيح كما قال أبو الوليد أيضا سكينة وعبد الرحمن، جزاكم الله خيرا على اليقظة. قال وكذا دراهم ودنانير، قال في الأصح، أي فلا يجوز في هؤلاء الاستئجار. أما بالنسبة للدراهم والدنانير لأن منفعة التزين بهما لا تقصد إلا نادرا، فإن كانت لا تقصد للزينة إلا نادرا فلا منفعة. طبعا هذا لابد أن نقول يركب عليه استئجار الذهب والفضة للزينة. فإن قلنا بأن العلة على على على عدم صحة استئجار الدراهم والدنانير على أنها ليست زينة في نفسها ونادر من يتزين بها، يبقى إذا نقول على العكس والصواب على استئجار الذهب والفضة للزينة، وهذا يحدث كثيرا جدا في مسألة الأعراس. الآن بتكون استئجار ثوب العرس واستئجار الذهب والحلي، كل هذا بيستأجر، وهذه خلاف بين العلماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بوركتم. هذا خلاف العلماء، أن تستأجر الذهب والفضة يوم العرس كما تستأجر ثوب العرس للزينة. فطبعا عندنا هنا في المذهب سيصح، لأن العلة عندنا في المنع من استئجار الدراهم والدنانير هو أن التزين بالدراهم والدنانير هذا على الندرة، على الندرة، فكأنها نزلت منزلة عدم المنفعة. لكن في زمننا هذا لا يمكن أن يقال إلا أنه يعني يتزين بها، وأن الذهب والفضة هي أصل الزينة، فيمكن استئجار الكوليه والأسورة والسلسلة، فيمكن استئجار الذهب والفضة للزينة في هذا الباب. قد نقول بمن قال بأنه لا يجوز على أمر آخر بالنظر الآخر، وهي النظر إلى مسألة وسيلة الربا، على وسائل الربا في هذا الباب، على وسائل الربا في هذا الباب، ومسألة التقابض، مسألة استئجار إعطاء المال، أخذ الذهب وإعطاء عليه مال. فمن منع بهذا، من منع بهذا، وإن كان الجواز في ظاهر الأمر جائز عندنا، لأن أصول الشافعية يأخذون على الظاهر في هذا الباب. فيبقى إذن لنا أن نقول ويصح استئجار الذهب والفضة للتزين، ويصح استئجار الذهب والفضة للزينة، كما صح استئجار ثوب العرس. وأما في الكلب فكيف يجوز استئجاره ولا يجوز بيعه؟ كيف يجوز استئجاره ولا يجوز بيعه؟ فهنا نقول والشروط التي توفر في بيع الذهب والفضة التقابض، يكون في الاستئجار التقابض أيضا، لا يؤخر الأجرة بل يقبضها عندما يأخذ الذهب والفضة. أما الكلب فالكلب لا يجوز بيعه، فكيف يجوز استئجاره؟ وأيضا لأنه لا قيمة له، لا قيمة له، وإن كانت فيه المنفعة فلا يجوز استئجاره. لما؟ لأن الإجارة كما قلنا فرع عن البيع فلا يجوز. ولذلك أجرى علماء الخلاف في مسألة الطيب كالمسك، لأن استئجار الطيب والمسك استهلاكه، والأصل في الاستئجار هو الانتفاع أو ملك المنفعة مع إبقاء العين، ملك المنفعة مع إبقاء العين. قال وكون المؤجر، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، قال وكون المؤجر قادرا على تسليمها كما قلنا، سر بالإجارة سيرك بالبيع، يعني يكون الأمر على ما أسهل ما يكون، سر بالإجارة سيرك بالبيع. قال وكون المؤجر قادرا على تسليمها، يعني تسليم العين التي ينتفع بها لأنها ملك المنافع كما بينا، وكون المؤجر قادرا على التسليم أي حسا وشرعا، فلا يجوز إجارة الدابة الشاردة، البعير الشارد، لا يجوز استئجار البعير الشارد ليس قادرا على تسليمه. ولا يجوز ايضا استئجار العبد الابق، لا يجوز. ولا يجوز استئجار الحمام الذي في الهواء، استئجاره للنظر للتمتع بالنظر اليه ان كان يعني له له له المنظر الجميل المختلف المفترق. فلا يصح، ولا يصح استئجار، فقال فلا يصح استئجار ابق ولا مغصوب، لان المغصوب هذا ليس بملك له فليس له القدره عليه. ولا يصح استئجار اعمال الحفظ، اي لا يمكن يستاجر ما يعني اعمل الحراسه، يعني يستاجر رجل اعمل للحراسه يحرس الخزنة، يحرس المال، يحرس البعير، لا يصح. لما لا منفعة فيه، لأنه الحق أنه لا يستطيع أن يحرس. إذن يكون هذا من باب السفه، وقد أضاع ما له من ثمن، قد أضاع ما له من ثمن. وأيضا كاستئجار أخرس للتعليم، طب بالله كيف يتعلمون منه هنا الآن؟ إلا إذا قلنا استأجر أخرس يتقن الإشارة، لغة الإشارة، فيعلم بلغة الإشارة، فهنا المنفعة تكون موجودة. أو استئجار مقطوع اليدين للكتابة، هذا كله سفه فلا يصح. وأيضا لا يصح استئجار أرض للزراعة على لا ماء لها دائم، ولا يكفيها المطر المعتاد. طبعا يزداد على قول المصنف، نقول ولا تسقى بماء غالب الحصول من الجبل. أما إذا كان في مناطق، إذا كان في مناطق المطر فيها عظيم هو معلوم، كماليزيا مثلا أو شرق آسيا جميعا، ماليزيا أندونيسيا، في هذا الباب نعم المطر لا يتوقف صباحا مساء ليلا نهار، وإن كان الحر أشد ما يكون، لكن المطر لا يتوقف. أو سيل نادر أمكن زرعها، لأنها يعني وقلنا عدم الصحة لأنها منفعة غير مقدور عليها، كان عبد الآبق والبعير الشارد. وقال ويجوز إن كان لها ماء دائم لحصول معقود عليه، كما بينا في مسألة المطر الدائم في شرق آسيا. لذلك قال وكذا إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة والغالب حصولها في الأصح. في الأصح إذا المقابل لا، لأن السقي معجوز عنه في الحال، وهذا يعني ضعيف، لأنهم يعللون بأن الماء المتوقع لا يعلم حصوله. ولو قلنا بالتفريع على التأصيل، فالأصح صحة استئجار أراضي مصر للزراعة قبل ريها، إذا كانت تروى من الزيادة التي يغلب حصولها. طبعا مصر ليست مصر هي أمي، أقصد مصر من الأمصار يعني، وأولها تكون مصر صراحة، كفى النيل في مصر، وحمى الله مصر وحفظها وحفظ أهلها وحفظ لها نيلها، اللهم أمين يا رب العالمين. يقول والامتناع الشرعي كالحسي، الامتناع الشرعي كالحسي يعني لما ما كان ممنوعا شرعا فلا يجوز استئجاره، كاستئجار آلات اللهو، واستئجار المعازف، واستئجار المغنيات القينات، فهذا كله لا يجوز، لا يصح استئجاره. لما؟ لأن الشرع منع بذلك. وأيضا قال فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة. لما ما المانع أنه يأتي بدكتور طبيب أسنان يقلع له درسه القوي الصحيح، ما المانع؟ ما المانع يا شطار يا طلبة العلم؟ مسائل البيوع دي مسائل اسمها غزل العقل. الإتلاف قريب جدا أبا الوليد، بتتمتع أنت يعني أنت بجوز تجارة فبتتمتع بالبيوع جدا. ممنوع شرعا ازاي يا استاذ الرياضيات؟ هو فيها اتلاف، فيها اضرار، لا ضرر اضرار، لان هذا فيه افساد لمنفعه، نعم صراحة كلامكم كلام جيد جدا، لأن كلكم بفضل الله تتكلمون بصيغة علمية، وهذا هذا هذا الذي يسعدني. ليس ملكا له بل من الله. نعم عبد الله يعني كشف أمرا آخر بأنه لله الذي في علاه، وأنه ليس، وهذا طبعا عليه لا يجوز التبرع بالأعضاء. كان قاتل مخالفة. ممتاز ممتاز ممتاز، الحمد لله. إذن نقول بأنه لا يجوز بحال من الأحوال. هذا سؤال يا صبري إن شاء الله بعد الدرس. فلا يجوز استئجار طبيب يستأجر القلع سن صحيحة، لكن لو نظرنا نظر المدقق نقول ولا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا قلنا بالقصاص وأردنا عدم التعدي، فنستأجر طبيبا ويكون على حساب الذي كسر السن للآخر، هو الذي يدفع له حتى يقلع سنه ولا يقلع سن آخر غير السن ولا يضر بالأسنان الأخرى. ولا يجوز استئجار حائض لخدمة المسجد. طبعا هذا لقول الجمهور، عندنا في المذهب لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد. فإن كانت ممنوعة من دخول المسجد، إذن منعها الشرع من دخول المسجد، والمنفعة في دخول المسجد وأن تقوم المسجد، فلا يجوز استئجارها، فلا صح. لما الشرع منعنا من ذلك؟ لأنها ممنوعة من دخول المسجد، كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت يا رسول الله إني حائض، قال حيضتك في يدك لكن ما تدخليش المسجد. ظاهر جدا بعد بحرمة دخول المرأة الحائض المسجد، لذلك قال ولا حائض لخدمة المسجد، ولأنها منفعة متعذرة التسليم شرع، لأنها لا يجوز لها دخول المسجد حالة كونها حائضة. أما طالما قلنا في الأصح فإنه يعني مقابل ذلك احتمال لوجه بالجواز على أن مسألة المنع الشرعي خارج عن المهية بمسألة أصولية مهمة جدا، وهي انفكاك الجهة، يعني عدم تطبيق مطلق النهي يقتضي الفساد. يقولون صحة الإجارة، دخلت الحائض المسجد أثمت وصح ما فعلت، وهذا وصراحة هذا أقرب يعني لو استأجر حائضا لتقوم المسجد فدخلت فقامت المسجد ونظفت المسجد وأخذت الأجرة، كل ذلك صحيح. وإن كانت حائضا فهي ممنوعة شرعا، ومطلق نهي هنا لا يقتضي الفساد، مطلق نهي هنا لا يقتضي الفساد. طبعا الدكتور الأستاذ سعيد عشان بينام على الفراش الوثير وله ما له، أتى لنا بمثل رائع بمثل يبهج القلوب، بيقول ويجوز استئجار فساتين الزفاف والسهرة للمتبرجات. هذا كل يغني على ليلاه. نعم هذا صحيح، بوركت وبارك الله في عقلك وفي ميل قلبك، لكن الحق معك في هذا الباب. وأنا أقول يعني المعتمد أنه لا يجوز ولا صح الاستئجار، والذي أدين الله به هو أن المقابل هو الصحيح، ولأن الجهة منفكة، ولأن مطلق النهي لا يقتضي الفساد هنا، فتصح الأجرة ويصح الاستئجار، وتأثم المرأة الممنوعة من المسجد، ويأثم الطبيب الذي قلع السن الصحيحة، يأثم ولكن يصح له الأجرة، تصح له. قال وكذا يعني يمتنع، وكذا منكوحة أي حرة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح، يعني لا يجوز استئجار امرأة ذات زوج لترضع من غير إذن الزوج، لا يجوز، لأن وقتها ملك للزوج، لأن وقتها ملك للزوج وفي حق الزوج. أرأيتم عائشة رضي الله عنها أرضاها ماذا قالت؟ كانت عائشة رضي الله عنها أرضاها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان من أجل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقف صح، من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قلنا لا يجوز، وإن كان الثاني المقابل لهذا القول قال في الأصح، يبقى المقابل يصح لأنه محل وغير محل النكاح إذا حق له في لبنها أو خدمتها، والأول هو الأصح الصحيح، وهو الأصح لأنها كما قلنا لأن وقتها مرهون به وهي ملك له. ولو فرعنا هذا التأصيل لو سقط المرضعة بلبن غيرها فلا أجرة لها، وبعضهم قال لها الأجرة وهذا ليس يصح. قال ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. شيخ صبر يقول كلب الصيد منفعة من المنفعة المباحة، فلما لا نقول بجواز الإجارة يغتفر في التابع ما لا يغتفر؟ أي تابع يا صبري؟ ده الأصل الاستجار أو البيع، ونحن عندنا القاعدة كل منتفع به لا يلزم صحة بيعه، وكل محرم بيعه لا يستلزم عدم الانتفاع به. جواز الانتفاع ليس يستلزم جواز البيع أو الإجارة، ليس بلازم. ولذلك إن الرساد بالإجماع أو باتفاق الأئمة بأنه لا يجوز بيعها مع جواز الانتفاع. ولذلك قالوا يا رسول الله، قالوا على على على على اللحوم الميتة يدهن بها ويطلى بها السفن، قال لا على البيع، مش لا على الانتفاع، والاتفاق أنه يجوز الانتفاع بها. في سؤال عند سكانة تقول وإن كانت الإدارة على منفعة مباحة فليلزم المؤجر أن يتحسس كل حالة فقد على حال المستأجر يستخدمها مباحة؟ لا يلزمه. المسألة على العموم وعلى غالب الظن، يعني لو أجر شيئا ويغلب على ظني أن المستأجر يستخدمه في حرام هذا يمتنع. أما المسألة على التأصيل العام على غالب الأحوال على الأصل السلامة في الناس، لا يلزمه بحال من الأحوال، لا يلزمه. نعم. أبو الوليد يقول بقى الفاسين المتبرجات طبعا لا يجوز. ماشي. كذا المتسبب في لبن الرضاع ممتازة يا أم عبد الرحمن، ممتازة. في المسألة التي تكلمناها عن مسألة حق الزوج، ويقاطع أيضا أن اللبن المتسبب فيه هو الزوج، لذلك قالوا بأن لبن الفحل محرم، ممتازة. أم عبد الرحمن تقول قلتم لا يجوز إجارة الكلب قياسا على البيع، وكيف عن كلب الحرث والصيد؟ لا يجوز أيضا استئجاره، لا يجوز استئجاره. وحديث ثمن الكلب خبيث إلا كلب صيد حديث ضعيف شاذ، النسائي رواه وشذذه، أعله النسائي. لما في إجابة حضرتك بالأمس وقل بسرعة ممكن أخرى، إذ العبارة فيها شيء الذنب له حظ ونصيب من الشرك لأن الذنب طاعة الشيطان، قلت خطأ ولا يصح، لا يصح أن يقال ذلك، لأن الله تعالى قسم الذنوب وفرقها، فالذنب ليس له حظ ونصيب من الشرك. هل موكل شخص أن يضحي عنه أن يمسك؟ نعم، الوكيل ينزل من زيت الأصيل. لم تسمع الإجابة صبري، أنا ماذا أفعل؟ يكتبوا لك بقى الإجابة. قلت لك لا يستلزم جواز المنفعة لا تستلزم البيع ولا الإجارة، كما أن النجاسة ينتفع بها باتفاق ولا يجوز بيعها باتفاق الأئمة أيضا.